إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لازلنا في تراجم هؤلاء الرواة عن الأئمة، فبعد أن تقدمت ترجمة الأئمة السبعة نذكر إن شاء الله ترجمة الرواة عنهم واحدا واحدا، ونبين سبب تقديم كل واحد منهم في الترجمة. كما قال الناظم رحمه الله تعالى: وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، لأن كل إمام اختير له من الرواة اثنان، وهذا اختيار، وإلا فإن كل واحد من الأئمة قرأ عليه مئات بل ألوف من الأئمة، فنافع قرأ عليه آلاف، ابن كثير قرأ عليه آلاف، وهكذا باقي الأئمة. ولكن لما جاء التدوين فاختار ابن مجاهد هؤلاء الرواة الأشهر عن الأئمة، وإلا فإن كتب القراءات تذكر عن كل واحد عشرات من هؤلاء الأئمة. فنبدأ بالإمام نافع، قد تقدمت ترجمته، والذي يهمنا هنا هو الراوي الأول عنه وهو قالون. نعيد الترجمة حتى يكون الأمر فيه تسلسل للمسائل. فهو عيسى بن مينا ابن وردان ابن عيسى ابن عبد الصمد ابن عمر ابن عبد الله الزرقي مولى بني زهرة، ويكنى أبا موسى، ويلقب بقالون، وهو قاري المدينة ونحويها. يقال إنه ربيع نافع، يعني أنه ابن زوجته، تربى في حجره، وقد لازم نافعا كثيرا، وهو الذي لقبه بقالون لجودة قراءته، فإن قالون باللغة الرومية جيد. وكان جده وكان جد جده عبد الله بن سبي الروم في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، فقدم به من أسره إلى المدينة إلى عمر بالمدينة، فباعه فاشتراه بعض الأنصاري، فهو مولى محمد بن فيروز الأنصاري. ولد قالون سنة 20 و100 أيام هشام بن عبد الملك، وقرأ على نافع سنة 50 و100 في أيام المنصور. قال: قرأت على نافع قراءته غير مرة. قيل له: كم قرأت على نافع؟ قال: ما لا أحصيه، إلا أني جالسته بعد فراغي 20 سنة. وقال لي نافع: كم تقرأ علي؟ اجلس إلى الصوارة حتى أوصي إليك من يقرأ عليك. لاحظوا هنا أنه قال جالسته كثيرا وأكثر من 20 سنة، وتربى في حجره. أخذ عن نافع القراءة التي تلقاها نافع من أبي جعفر، والقراءة التي اختارها نافع، وعرض القراءة أيضا على عيسى بن وردان، وروى القراءة عنه أناس كثيرون، جاء ذكرهم في طبقات القراء عند ابن الجزري. قال أبو محمد البغدادي: كان قارون أصم شديد الصمم لا يسمع البوق من شدة ما به من صمم، فإذا قرئ عليه القرآن سمعه. معجزة، معجزة لكتاب الله جل وعلا. وكان يقرئ القراء ويفهم خطأهم ولحنهم بالشفة ويرد عليهم بالصواب. توفي سنة 20 و200 في عهد خليفة مامون. فهذا هو الراوي الأول. سبب تقديمه على ورش كما سمته في الترجمة: فإنه قد تربى في حجر نافع، فهو ابن زوجته، وقرأ عليه قال لازلت 20 سنة، وقرأ عليه 100 مرات حتى قاله نافع: كم تقرأ؟ إلى متى تقرأ؟ اجلس إلى الصوانة حتى أرسل إليك من تقرئ. فهذه الأمور جعلته يقدم على ورش. ورش مصري قدم فترك القراءة ورجع إلى بلده، فإذا الصحيح أن يقدم هذا الذي لازمنا في هذه مدة طويلة وتربى في حجره وأخذ عنه ما لا يحصى قراءة. فهذا من الأسباب التي جعلت الأئمة والمدونين يقدمون قالون في الترتيب على ورش، وهذا وجه مقبول جدا لا غبار عليه. الراوي الثاني وهو ورش تقدم وذكرنا قصة قدوم ورش إلى المدينة وكيف لقي نافع وكيف تلقى عنه، وهذه ترجمة مختصرة لورش. فهو عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمر بن سليمان بن إبراهيم مولى لآل الزبير بن العوام، وكنيته أبو سعيد ولقبه ورش. ولد سنة 10 و100 في صعيد مصر، وأصله من القيروان. رحل إلى الإمام نافع فعرض عليه القرآن عدة ختمات سنة 55 و100، وكان نافع يقول: هاتي يا ورشان. وكان أشقر أزرق العينين أبيض اللون قصيرا، وكان إلى السمن أقرب منه إلى النحافة. قيل إن نافع لقبه بالورشان، والورشان نوع من الحمام أو الطائر لخفة حركته. وكان نافع يقول له: هات يا ورشان، اقرأ يا ورشان، أين ورشان؟ وهذا اللقب لزمه حتى صار لا يعرف إلا به. تقول عثمان بن سعيد: لا يعرف إلا بورش. قلت ورش عرفه من له اهتمام بهذا الفن. انتهت إليه رئاسة الأقراب الديار المصرية في زمانه، لا ينازعه فيها منازع، مع براعته في العربية ومعرفته بالتجويد، وكان حسن الصوت جيد القراءة لا يمله سامعه. وقد ذكرنا بالأمس أنه كان صييتا قوي الصوت، كان إذا قرأ ملأ صوته مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي ورش في أيام المأمون سنة 97 و100 عن 87 سنة. فهو ترتيبه الثاني بعد قالون. فإذا الإمام نافع راوياه هما قالون أولا في الترتيب، ثم ورش ثانيا. وقد عرفنا السبب في تقديم قالون على ورش في ترتيب الأئمة حينما يركبون الرواه فيقدمون قالون على ورش. الإمام الثاني وهو ابن كثير وتقدم ترجمته كاملة، وهذه ترجمة رواته كذلك. وأولهم البزي، فكذلك تجد في كتب التراجم كتب القراءات يقدمون البزي على قنبل، وهما الراويان عن ابن كثير. من هو البزي؟ هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن قاسم بن نافع بن أبي بزة، فهو منسوب إلى جده الأعلى أبي بزة، واسم أبي بزة بشار، فارسي من أهل همدان، أسلم على يد السائب بن أبي السائب. والبزة الشدة، وكنية البزي أبو الحسن، ولد سنة 70 و100 بمكة، وهو أكبر من روى قراءة ابن كثير، وهو أكبر من روى قراءة ابن كثير. رواها عن عكرمة بن سليمان، عن إسماعيل بن عبد الله القسط، وعن شبل بن عباد عن ابن كثير، فبينه وبين ابن كثير اثنان فقط، بينه وبين ابن كثير اثنان. رواها عن عكرمة بن سليمان، عن إسماعيل بن عبد الله القسط، القسط هذا رواها عن شبل بن عباد عن ابن كثير، فبينه وبين الإمام ابن كثير راويان فقط، فسنده عالي جدا إلى ابن كثير. ولم ينفرد البزي برواية قراءة ابن كثير، بل رواها معه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. وهكذا القراءة كلها السبعة كلها، فإنها كلها متواترة، يرويها جم غفير عن جم غفير، فليست فيها رواية أحادية، بل هي كلها متواترة مجمع عليها. وهو أستاذ محقق ضابط متقن للقراءة، ثقة انتهت إليه مشيخة الإقراء بمكة، وكان مؤذن المسجد الحرام وإمامه 40 سنة، وقرأ عليه كثيرون منهم الحسن بن حباب وأبو ربيعة وأحمد بن فرح ومحمد بن هارون ومحمد بن عبد الرحمن الشهير بقنبل، وهو الراوي الثاني لقراءة ابن كثير. فقنبل أيضا روى عن البزي، وتوفي البزي بمكة 125 عن 80 سنة. فلاحظنا هنا في ترجمة البزي أمورا، منها أن بينه وبين ابن كثير اثنان في الطبقة، وهذا مما يعلي سنده على غيره. ثانيا أن قنبل الراوي الثاني قرأ عليه، فإذا من حقه أن يقدم في الرواية على قنبل، فإذا هذا وجه لتقديم البزي على قنبل، أولا علو السند، وثانيا أن الراوي القنبل تلميذ للبزي، والبزي من رواة الحديث له في السنن أحاديث رواها. الراوي الثاني عن ابن كثير وهو قنبل، محمد بن عبد الرحمن. هو قنبل، من هو قنبل؟ هو محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن سعيد المخزومي المكي، وكنيته أبو عمرو، ولقبه قنبل، واختلف في سبب تلقيبه بهذا اللقب، فقيل لأنه من بيت بمكة يقابلهم القنابلة، وقيل استعماله دواء يقابله قنبيل معروف عند أهل الدواء، فلما أكثر منه من استعماله يعني كثر به وعرف به. ولد بمكة 95 و100، وأخذ القراءة عرضا عن أحمد بن محمد بن عون النبال، وأحمد البزي شيخه، البزي شيخه، وعلى أبي الحسن أحمد بن القواس، على أبي الإخريط وهب بن واضح، على إسماعيل بن شبل ومعروف بن مشكان، فبينه وبين ابن كثير 4. فإذا فقد نزلت درجته في السند، ويكفي أن البزي شيخه، يكفي هذا، يكفي أن الإمام الأول وهو الراوي الأول شيخه، فحق أن يقدم عليه في الترتيب. وكان قنبل إماما في القراءة متقنا ضابطا انتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجازي، وهو من أجل من روى قراءة ابن كثير وأوثقهم، وقد وقدم المزي عليه لأنه على سندا منه، إذ هو مذكور في من تلقى عنهم قنبل. قال أبو عبد الله قصاء: وكان قنبل على الشرطة بمكة لأنه كان لا يليها إلا رجل من أهل الفضل والخير والصلاح، ليكون على حق وصواب فيما يباشره في الحدود والأحكام، فولها قنبل لعلمه وفضله عندهم، وكان ذلك في وسط عمره فحمدت سيرته. توفي سنة 91 و200 عن 96 سنة بمكة. إذن هذا هو الراوي الثاني عن ابن كثير، وعرفنا تأخره في الرتبة وفي الدرجة عند المصنفين والمؤلفين، فحينما يذكرون البزي ويقدمونه في الرتبة ما ذلك إلا لعلو سنده، ولأن الراوي الثاني وهو قنبل تلميذ من تلاميذه، فالترتيب صحيح في الكتب المؤلفة. الإمام الثالث أبو عمرو بن علاء، وقد تقدم ترجمته، والمهم عندنا هنا رواته، فله راويان، أولهم حفص بن عمر المعروف بحفص الدوري، وهو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي بن صهبان الدوري الأزدي البغدادي النحوي الضرير، وقد أضر في آخر عمره، راوي الإمامين أبي عمرو والكسائي، فالدوري روى عن أبي عمرو وهو نفسه الدوري الذي يروي عن الكسائي، وكنيته أبو عمر، ونسب إلى الدوري موضع من بغداد ومحله بالجانب الشرقي منها، ولا زال معروفا إلى الآن. ولد سنة 50 و100 في الدوري في أيام منصور، وقرأ على إسماعيل بن جعفر عن نافع، وقرأ على نافع أيضا، وقرأ على يعقوب بن جعفر بن جماز عن أبي جعفر، وقرأ على سليم عن حمزة، وعلى محمد بن سعدان عن حمزة، وقرأ على الكسائي، وعلى يحيى بن مبارك اليزيدي، وهو ثقة ثبت كبير ضابط، وكان إمام القراء في عصره وشيخ الناس خصوصا أهل العراق في زمانه، وهو أول من جمع القراءات وصنف فيها. قال الأهوازي: إنه رحل في طلب القراءات وقرأ بسائر الحروف متواترها صحيحها وشاذها، وسمع من ذلك شيئا كثيرا، وقصده الناس من الآلاف لعلو سنده وسعة علمه. روى القراءة عنه أناس كثيرون، منهم أحمد بن حرب شيخ المطوعي، وأبو جعفر أحمد بن فرح المفسر، وأحمد بن يزيد الحلواني، والحسن بن علي بن بشار العلاب. توفي رحمه الله تعالى في شوال سنة 46 و200 في عهد متوكل، توفي سنة 46 و200 في عهد. وله رواية في كتب الصحيحين من المحدثين الكبار الذين لهم رواية في الصحيحين، وهو ثقة حتى في الحديث، فلم يضعف أحد من أهل الحديث، رغم أنهم لهم ضوابطهم وشروطهم في الحديث، ومع ذلك فقد قالوا ثقة في روايته في الحديث وفي الصحيحين له رواية. فإذا تقديمه من عدة وجوه: أنه أحد رواة الصحيحين، ثانيا ما رأينا من قراءته على الإمام نافع وقراءته على كبار الأئمة وجمعه بين أبي عمرو وبين الكسائي، فهذا مما جعله يقدم على الراوي الثاني السوسي، وسنعرف ترجمة السوسي الآن. السوسي هو صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود السوسي الرقي، وكنيته أبو شعيب، مقرئ ضابط محرر ثقة، أخذ القراءة عرضا وسماعا عن أبي محمد يحيى بن مبارك اليزيدي، وهو من أجل أصحابه وأكبرهم، وروى عنه قراءة ابنه محمد وموسى بن جرير النحوي وأبو الحارث محمد بن أحمد الطرسوسي ومحمد بن سعيد الحراني وعلي بن محمد السعيدي. توفي بالرقة أول سنة 61 و200، وقد قارب 90 سنة في عمره. هذا هو الراوي الثاني. وتلحظ في هؤلاء الأئمة أن منهم بعض الرواة نقل عن الإمام مباشرة، فهذا قالون أخذ عن نافع مباشرة، وهذا ورش أخذ عن نافع مباشرة. تأتي إلى ابن كثير تجد أن بين رواته وبينه طبقة، طبقة أو طبقتين أو ثلاثة، فرواة ابن كثير لم يروا عنه مباشرة، الرواة الذين دونوا وصنفوا في كتب قراءات البز وقنبل لم يروا عن ابن كثير مباشرة. فقد رأينا أن بين البز وبين ابن كثير طبقتين، وبين قنبل وبين ابن كثير أربع طبقات، أربع رجال يعني أربع رجال. فإذا وأيضا تلحظ هنا في قراءة أبي عمرو أن الرواة عنه وهم الدوري والسوسي لم يروا عنه مباشرة، بل بينه وبينهم راو وهو اليزيدي. وسنرى باقي القراء كذلك هل بينهم وبين رواتهم روات أو هناك اتصال بينهم. فإذا هؤلاء الثلاثة الذين مروا بنا الآن لم تتصل قراءة رواة أحد منهم إلا نافع، فرواته متصلون به مباشرة. وأما ابن كثير وأبو عمرو فإن الرواه لم يتصلوا بشيخهم أي الإمام مباشرة، وإن كان طريقهم وسندهم لا غبار عليه ولا إشكال فيه، لكن لم يقرأوا على عليه مباشرة. وهذا تدقيق لهذه المسائل وتحرير لها ليعلم اتصال التلاميذ بشيخهم مباشرة أو قراءتهم عليه بواسطة. كذلك الراوي الإمام الرابع وهو عبد الله بن عامر، وله راويان كذلك، وهما هشام بن عمار الراوي الإمام الأول، هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي، وكنيته أبو الوليد، ولد سنة 53 و100 أيام المنصور، قرأ على عراك المري وأيوب بن تميم وغيرهما عن يحيى الدماري عن عبد الله بن عامر، قرأ على المري وأيوب بن تميم وغيرهما عن يحيى الدماري عن عبد الله بن كثير. فإذا هذا أيضا انقطاع بين هشام ابن عمار وبين شيخه ابن عامر، فقوله هنا قرأ على عراك المري وأيوب ابن تميم وغيرهما عن يحيى الذماري، بينه وبين شيخه اثنان، عن عبد الله بن عامر. وروى الحروف عن عتبة بن حماد وعن أبي دحية معلب بن دحية عن نافع، وروى عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهم، وهو إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم، مع الثقة والضبط والعدالة، وكان فصيحا علامة واسع العلم والرواية والدراية. قال عبدان الأهوازي: سمعته يقول: ما أعدت خطبة منذ 20 سنة. وقال أبو علي أحمد بن محمد الأصبهاني: لما توفي أيوب بن تميم، يعني شيخه، كانت الإمامة في القراءة إلى رجلين: هشام بن عمار وابن ذكوان. وقال الأصبهاني: رزق هشام كبرا في السن وصحة في العقل والرأي، فارتحل الناس إليه في القراءة والحديث. روى عن بعض أهل الحديث وله روايات في الصحيحين. هشام له أيضا روايات في الصحيحين، وهو ثقة عند علماء الحديث. روى عنه بعض أهل الحديث في بغداد أنه قال: سألت ربي عز وجل 7 حوائج فقضى لي منها 6. روى عنه بعض أهل الحديث في بغداد أنه قال: سألت ربي عز وجل 7 حوائج فقضى لي منها 6، ولا أدري ما هو صانع في 7. سألته أن يجعلني مصدقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل، فكان من رواة الحديث الذين رويت روايتهم في الصحيحين. وسألته أن يرزقني الحج ففعل، وسألته أن يعمرني 100 سنة ففعل، طال عمره. وسألته أن يرزقني مالا حلالا ففعل، وسألته أن يجعل الناس يفيدون إلي في طلب العلم ففعل، وسألته أن أخطب على منبر دمشق ففعل. وأما 7 التي لا أدري ما هو صانع فيها، فسألت أن يغفر لي ولوالدي، سأل الله أن يغفر لنا ولكم وله وللمسلمين جميعا. روى القراءة عنه أبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد بن يزيد الحلواني وموسى بن جمهور. وتوفي هشام 45 و200، فهو من كبار الأئمة الذين تلقوا القراءة بواسطة عن ابن عامر، وبينه وبين ابن عامر أيوب بن تميم ويحيى الذماري، بينه 2 فقط، أيوب بن تميم عن يحيى الذماري عن ابن عامر مباشرة. فهذا من أسباب تقديمه على الراوي الثاني. ثم إنه أيضا كما قلت من أئمة الحديث، وله رواية في الصحيحين، ووثقه علماء الجرح والتعديل، فهو من أئمة الحديث أيضا. الراوي الثاني وهو ابن ذكوان، ولم يتولى ابن ذكوان القراءة إلا بعد موت هشام، فهذا يدل على أنه كانت مكانته عالية عندهم، ولهذا فابن ذكوان ما تولى إلا بعد وفاته. ابن ذكوان هو عبد الله بن أحمد ابن بشر، ويقال بشير ابن ذكوان ابن عمرو، وكنيته أبو محمد، وقيل أبو عمر الدمشقي. أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن تميم، قال أبو عمرو: وقرأ الكسائي حين قدم الشام. يقول ابن ذكوان: أقمت عند الكسائي 7 أشهر وقرأت عليه غير مرة، وروى الحروف سماعا عن إسحاق المسيبي عن نافع، وروى الحروف سماعا. فهناك نوعان من القراءة، هناك قراءة تؤخذ بالتلقي والمشافهة، فيقول: قرأت على فلان، وفلان قرأ على فلان، وفلان قرأ على فلان. وأما إذا سمع الحروف بمعنى أن الشيخ يقول: قرأ نافع ملك يوم الدين، وقرأ فلان كذا فيأتي على حروف الخلاف من غير قراءة فيسمعها الحضور. الحضور يسمعون الشيخ يقول قرأ فلان كذا وقرأ فلان كذا قرأ فلان كذا ويمشي. فهذا يقال له سماع الحروف ولا يقال له قراءة، وهو نوع من التعليم، وهو نوع من ولا تأخذ به إجازة، لا تأخذ به، لكنه من باب التعليم. حينما يأتي الشيخ فيعلم في حلقته هذه الحروف ويقول فلان قرأ كذا وفلان قرأ كذا ويمشي بفاتحة ثم يقرأ وهكذا، فيقال هذا سماع الحروف ولا يطلق عليه قراءة، بل ولا يجاز فيه كذلك في القراءة، لا يأخذ فيه إجازة. فقال هنا وسمع الحروف. نعم. وروى الحروف سمعا عن إسحاق ابن المسجيب عن نافع، ما هو إمام شهير ثقة شيخ الإقراء بالشام وإمام جامع دمشق، انتهت إليه مشيخة الإقراء بدمشق بعد هشام، انتهت إليه مشيخة الإقراء بالشام بعد هشام ابن عمار. قال أبو زرع الدمشقي لم يكن بالعراق ولا بالشام ولا بالحجاز ولا بمصر ولا بخرسان في زمن ابن ذكوان أقرأ عندي منهم. توفي يوم الاثنين في شوال سنة 42 و200. فإذا هذا هو الراوي الثاني ابن ذكوان عن ابن عامر، وعرفنا سبب تقديم هشام بن عمار على ابن ذكوان في ترتيب الأئمة لهم وفي ترتيب التيسير، وتبعه الشاطبي ومن جاء بعدهم، فهم يقدمون هشام بن عمار على ابن ذكوان رحمهم الله تعالى. الراوي الإمام الخامس هو عاصم، وقد تقدمت ترجمته، غير أن المراد هنا ترجمة رواته، وضع عنه اثنان أيضا، وأولهم شعبة، شعبة بن عياش بن سالم الحناط الأسدي الكوفي، وكنيته أبو بكر، ولد سنة 95 من الهجرة، وعرض القرآن على عاصم أكثر من مرة، وعلى عطاء بن السائب وأسلم المنقري، وعمر دهرا طويلا، إلا أنه قطع الإقراء قبل موته بسبع سنين، وكان إماما كبيرا عالما عاملا حجة من كبار أهل السنة، وكان يقول من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله لا نجالسه ولا نكلمه. وعرض عليه القرآن أبو يوسف يعقوب بن خليفة الأعشاء، وعبد الرحمن بن أبي حماد، ويحيى بن محمد العليمي، وعرض بن محمد الأسدي، وروى عنه الحروف سماعا من غير عرض، ورواها بينها قال من غير عرض، وروى عنه الحروف سماعا من غير عرض إسحاق بن عيسى وإسحاق بن يوسف الأزرق وأحمد بن جبر وعبد الجبار بن محمد العطاردي وعلي بن حمزة الكسائي ويحيى بن آدم وغيرهم. توفي في جماد الأولى سنة 93 و100. ما سبب تقديمه على حفص حينما نسمع ترجمة حفص وما قيل في حفص؟ الراوي الثاني هو حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داود الأسدي الكوفي البزاز نسبة النبيع البزي أي الثياب، وكنيته أبو عمر، ولد سنة 90، أخذ القراءة عرضا وتلقينا عن عاصم، وكان ربيبه أي ابن زوجته، كما حصل في قالون أنه كان ربيب نافع ابن زوجته، فحفص كذلك كان ربيب عاصم يعني ابن زوجته تربى في حجره. قال الداني وهو الذي أخذ قراءة عاص على الناس تلاوة، ونزل بغداد فأقرأ بها، وجاور بمكة فأقرأ بها. قال يحيى بن معين: الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم هي رواية أبي عمر حفص بن سليمان. وقال أبو هشام الرفاعي: كان حفص أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم، فكان مرجحا على شعبة بضبط الحروف. وقال الذهبي: هو في قراءة ثقة ثبت ضابط، لأنه في الحديث ليس كذلك، فقد ضعفوه واتهموه بالضعف والغفلة وما إلى ذلك. لكنهم أيضا مع حينما يذكرون ذلك التوهين والتضعيف، وهو ثقة في القراءة، في تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر أو في تقريب التهذيب وغيره، حينما يذكر تضعيف العلماء وعلماء حديثه عبارتهم: وهو ثقة، بعد ما يقولون فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا من الأوصاف التضعيف عند المحدثين، وهو ثقة في القراءة. حرصهم رحمهم الله تعالى على أن يعطوا كل ذي حق حقه. نعم صحيح، هو ضعيف في الحديث وفيه كذا وفيه غفلة وفيه سبب، بل بعضهم اتهمه بالكذب إلى دولة الكذب في الحديث، ومع هذا وهو ثقة في القراءة. حتى من رماه ومن قال فيه كذا من أئمة الجرح والتعديل يقول وهو ثقة في القراءة. فرحمهم الله في إنصافهم وإعطائهم كل ذي حق حقه، فهو معروف مكانته في القراءة لا ينكرها أحد. وليس من شرط المقرئ أن يكون عالما محدثا، فكل إنسان له فن، فقد يجمع بين الحديث. فمثلا عندنا الدوري عن أبي عمرو من رواة الحديث في الصحيحين، هشام بن عمار من رواة الصحيحين، وقد ويكون في شخص آخر اهتمامه بالقراءة أكثر ويشتهر بها، واهتمامه بالحديث أقل، فيروي من غير تيقن ومن غير أن يوثق، فيرمى بالغفلة ويرمى بالسهو، بل يرمى بالكذب كما في بعض الرواة. وقال هشام، وقال أبو هشام الرفاعي: كان حفص أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم، فكان مرجحا على شعبته في بطرد الحروف. قال الذهبي: هو في القراءة ثبت ثقة ثبت ضابط. طبعا قبل هذا كان ذكر تضعيفه في الحديث، قال: وهو في القراءة ثقة ثبت ضابط. وهذه درجات عند المحدثين لها مكانة كبيرة. وقال ابن المنادى: قرأ على عاصم مرارا، وكان أولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر ابن عياش، ويصفونه بضبط الحروف التي قرأها على عاصم، أقرأ الناس بها دهرا طويلا، وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي رضي الله عنه، سنده ينتهي إلى علي، كما قلنا القراء كلهم أسانيدهم تنتهي إلى قلة من الصحابة، زيد بن ثابت، علي بن أبي طالب، وبي بن كعب، مما تقدم بيانه. روي عن حفص أنه قال: قلت لعاصم إن أبا بكر يعني شعبة يخالفني في قراءتي، فقال: أقرأتك بما أقرأني به أبو عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه، وأقرأت أبا بكر بما أقرأني به زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كما أن هؤلاء الأئمة كما ذكرنا تلقوا قراءات واختيارات كثيرة، فكانوا يقرؤون بعض تلاميذهم برواية ويقرأ آخر برواية أخرى، وكلها صحيحة متواترة كما رأينا. فهذا نافع أقرأ قال برواية، وجاءه ورش مصر يحمل قراءة فتركه عليها، وهذا ابن كثير أقرأ البزي برواية، وأقرأ قم برواية. فكل إمام من الأئمة كانت عندهم حصيلة كبيرة من القراءات المتواترة واختيارات متواترة، فيقرأ بعض التلاميذ ببعضها، والغرض منها هو نشرها حتى لا تموت. فلو أن نافعا لا يقرأ إلا بما أقرأ به قالون فقط. لا ماتت هناك قراءة ورش، ولا ما عرفنا عن قراءة ورش شيئا. ولو أن ابن كثير لا يقرأ إلا بما أقرأ به البزي لما عرفنا عن رواية قنبل شيئا، ولكنهم أرادوا من وراء ذلك نشر تلك الحروف التي تلقوها بين طلابهم حتى لا تموت، وهي كلها متواترة صحيحة، فينقلها الرواة وينقلها هؤلاء إلى من بعدهم. وهذا هو الذي حصل، هذا هو الذي حصل في نقل هذه الروايات. روي عن حفص أنه قال: قلت لعاصم إن أبا بكر شعبة يعني يخالفني في القراءة، فقال: أقرأتك بما أقرأني به أبو عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه، وأقرأت أبا بكر بما أقرأني به زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فكلها قراءات وكلها حروف صحيحة متواترة. قال ابن مجاهد: بين حفص وبين وأبي بكر من الخلف في الحروف 520 حرفا في المشهور عنهما. وذكر حفص أنه لم يخالف عاصما في شيء من قراءة الله في قوله تعالى في سورة الروم: الله الذي خلقكم من ضعف، قال أتدل من ضعف وقال من ضعف، قال حفص لفظي ضعف ولفظ ضعفا في الآية بضم الضاد، وقرأها حفص بفتح الضاد، وقرأ عاصم بفتح. وروى القراءة عنه عرضا وسمع عن أناس كثيرون منهم حسين بن محمد المروزي وعمر بن الصباح وعبيد بن الصباح والفضل بن يحيى، توفي سنة 80 و100 على الصحيح من أقوال الأئمة ومن أقوال المترجمين لهم. الراوي الذي بعد هذا، الإمام الذي بعد هذا، وهو حمزة رحمه الله تعالى، وقد تقدمت ترجمة الإمام، بقي أن نعرض لترجمة الرواة. وأولهم خلف، خلف وهو خلف بن هشام ابن ثعلب من خلف الأسدي البغدادي البزار، وكنيته أبو محمد، وهو أحد الرواة عن سليم عن حمزة. لاحظنا الآن في قراءة عاصم أن الرواة رووا عنه مباشرة، فشعبة روى عن عاصم مباشرة، وحفص روى عنه مباشرة كذلك. إذن معنا لازلنا الآن عندنا إمامان روى عنهم تلاميذهم مباشرة. أولهم نافع روى عنه قالون وورش مباشرة بلا واسطة، وثانيهما عاصم روى عنه شعبة وحفص أيضا مباشرة. وأما ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر فرواتهم إنما روى عنهم بواسطة، قلت تلك الواسطة أو كثرت. بقي الآن أن نرى حمزة والكسائي ما الذي حصل في رواتهم معهم. فأول الرواة عن حمزة هو خلف بن هشام ابن ثعلب ابن خلف الأسدي البغدادي البزار، وكنيته أبو محمد، وهو أحد الرواة عن سليم عن حمزة، واختار لنفسه قراءة فكان أحد القراء العشرة. ولد 50 و100 وحفظ القرآن وهو ابن 10 سنين، وابتدأ بطلب العلم وهو ابن 13، أخذ القراءة عرضا عن سليم بن عيسى وعبد الرحمن بن حماد عن حمزة، أخذ القراءة عرضا عن سليم بن عيسى وعبد الرحمن بن حماد عن حمزة، وعن أبي سيد سعيد بن أوس الأنصاري عن مفضل الضبي. فالشاهد هنا عرض على سليم عن حمزة. وروى الحروف عن إسحاق المسيبي وإسماعيل بن جعفر ويحيى بن آدم وسمع من الكساء الحروف ولم يقرأ عليه وسمع الحروف من الكساء. وظاهرنا كانت ظاهرة منتشرة بين علماء حينما يكفر التلاميذ, حينما تكفر الحلقة على شيخي فلا يستطيع أن يسمع من الكل, فتكون الطريقة أن يبدأ مثلا بالفاتحة مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, بل ولا يقرأها فبل يقول فقط قرأ ملك يوم الدين فلان وفلان فلان وفلان, وقرأ مالك يوم الدين فلان وفلان, اهدنا الصراط المستقيم قرأ بالصاد فلان وفلان, وقرأها بالسين فلان وفلان, اهدنا الصراط المستقيم قرأها فلان وفلان, وهكذا يمشي من غير أن يسمع منهم بل يملي عليهم هذه الصراط الذين أنعمت إلى جاصية الميم أنعمت عليهم هذه الميم وصلها فلان ولم يصلها فلان, ويمشي بهذه الطريقة حتى يصل البقرة ثم حروف الخلاف كلها مبينا فقط ما لكل واحد من هؤلاء. فهذا هنا منتشر في تلك الطبقة فيسمونه سماع الحروف, سماع الحروف, وقد مر بنا أكثر من مرة سماع الحروف. وروى الحروف هذا خلف, وروى الحروف عن إسحاق المسيبي وإسماعيل بن جعفر ويحيى بن آدم وسمع من الكسائي الحروف أيضا, وسمع من الكسائي أيضا الحروف للقراءة, فرق بين القراءة وبين الحروف, ولم يقرأ عليه بل سمعه يقرأ القرآن إلى خاتمته فضبط ذلك منه. وروى القراءة عنه أرضا وسمع عن أحمد بن إبراهيم وراقه وأخوه إسحاق بن إبراهيم وإبراهيم بن علي القصار وأحمد بن يزيد الحلواني وابن إدريس بن عبد الكريم الحداد. قال ابن أشتة كان خلف يأخذ بمذهب حمزة إلا أنه خالفه في 120 حرفا في اختياره, وقد تتبع ابن الجزري اختياره فلم يره يخرج عن قراءة الكوفيين بل ولا على حمزة والكسائي والشعبة إلا في قوله تعالى وحرام على قرية بالأنبياء قرأها كحفص, قرأها كحفص, حفص يقرأها وحرام, وشعبة وحمزة يقرأونها وحرم. فقوله هنا فلم فقرأها كحفص, فحفص يقرأها وحرام بالمد بخلاف أهل الكوفة شعبة وحمزة وكسائي بأن يقرأونها وحرم. وتوفي خلف في جماد الآخرة سنة 29 و200 ببغداد. إذن هذا هو الراوي الأول عن حمزة وخلف, وقد رأينا أن بينه وبين حمزة واسطة فلم يقرأ على حمزة مباشرة. الراوي الثاني عن حمزة وهو خلاد, وهو خلاد بن خالد الشيباني الصيرفي الكوفي وكنيته أبو عيسى, ولد سنة 19 وقيل سنة 30 و100, أخذ قراءة عرضا عن سليم, وسليم هذا هو نفسه الذي أخذ عنه خلف. فالواسطة بين خلف وبين خلاد إلى حمزة هو سليم, فسليم هو الواسطة بينهما عن شيخهما حمزة, وهو من أضبط أصحاب حمزة وأجلهم, وهو من أضبط أصحابه أي من أصحاب سليم عن حمزة. روى القراءة عن حسين بن علي الجوفي عن أبي بكر وعن أبي بكر نفسه عن عاصم. وخلاد إمام في القراءة, ثقة, عارف, محقق, مجود, ضابط, متقن. وروى عنه القراءة عرضا أحمد بن يزيد الحلواني وإبراهيم بن علي القصار وعلي بن حسين الطبري وإبراهيم بن نصر الرازي وغيرهم, توفي خلاد سنة 20 و200 توفي سنة 20 و200 رحمه الله. إذن لماذا قدم خلف على خلاد؟ فنرى أنه كان صاحب اختيار فبلغ به الأمر إلى أن اختار اختيارا، فهو قرأ على سليم وقرأ سمع الحروف من الكسائي، ولكنه كان في العلم وكان في المنزلة إلى درجة أنه اختار اختيارا خرج فيه عن أهل الكوفة، بل وخرج فيه عن شيخه سليم عن حمزة، فهذا مما يدعو إلى أنه كانت له ميزة تميزه عن الراوي الثاني وهو خلاد، وإن اشترك في الرواية عن سليم لكن هذا كانت له منزلة وشهرة ومكانة استحق فيها أن يقدم على خلاد رحمهم الله جميعا. الإمام الأخير وهو الإمام الكسائي رحمه الله تعالى، وكما قلنا تقدمت ترجمته، والذي يهمنا هنا هو ترجمة رواته. وأول الرواة عنه هو الليث، ويسمى أبو الحارث، هو ليث بن خالد المروزي البغدادي، وكنيته أبو الحارث. عرض القراءة على الكسائي وهو من جلة أصحابه، وروى الحروف عن حمزة بن القاسم الأحول وعن اليزيدي، وهو ثقة حاذق ضابط للقراءة محقق لها. قال أبو عمرو الداني كان الليث من جلة أصحاب الكسائي، وروى عنه القراءة عرضا وسماعا سلمة بن عاصم صاحب الفراء ومحمد بن يحيى الكسائي الصغير وفضل بن شهدان وغيرهم، وتوفي سنة 40 و200. الراوي الثاني عن الكسائي وهو حفص الدوري، وتقدمت ترجمته عند أبي عمرو. طيب لماذا لم نقدم الدوري على في منزلة، وقلنا إنه من أئمة الحديث وله رواية في الصحيحين، وقدمناه هناك على السوسي، فلماذا لا نقدمه على الليث على الحارث هنا في رواية الكسائي؟ يقال في هذا، أو يمكن نقول أبو الحارث اقتصر والتزم رواية الكسائي، وأما ذاك فإنه أخذ رواية عن أبي عمرو وأخذ الرواية عن الكسائي، فلم يلتزم شخصا بعينه. فالذي التزم شخصا بعينه والتزم قراءته وتميز بها ولم يشرك فيها غيرها أحق من شخص آخر له عدة رواية، مرة قرأ على تروى عن أبي عمرو رواية، ومرة تروى عن الكسائي رواية، فأما هذا فقد التزم قراءة الكسائي، فمن هنا يقدم أبو الحارث على الدوري عن أبي عمرو، وإن كانت مكانة الدوري أعلى وأشهر. في رواية كذلك شعبة وحفص، لماذا لا نقدم حفص وقد سمعنا ما قيل في أنه كان ضابطا لقراءة عاصم، وأن أنه نشرها في عدة أماكن، فلماذا قدمتم شعبة على حفص؟ بعضهم يقول هذا من تقديم المفضول على الفاضل. على كل حال كل منهما فاضل وكل منهما له مكانته وشهرته، ولعل ما ترى حفص من تضعيف في الحديث وما قيل فيه من همز ولمز جعل كما قلت. ومع ذلك فإن الكل حينما يترجم له يقول هو ثقة ثبت في القراءة، لكنهم رموه بأشياء ما ينبغي أن نذكرها في هذا المقام، لأن مقامنا مقام القراءة لا مقام الحديث، فمقام الحديث مقام آخر. فإذا هذه هي تراجم الرواة السبعة، الرواة عن الأئمة السبعة الذين أشار إليهم الشاطبي بقوله وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابهم متمثلا تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكدا، فأما الكريم السري في الطب نافع فذاك ليختار المدينة منزلا. وقال من عيسى ثم بدأ فيه في الرواة. هذا هي نهاية هذا الباب، باب القراءة، باب الرواة عن الأئمة. ولعل من المناسب ذكر مناهج هؤلاء، منهج كل واحد من هؤلاء الرواة، وإن كنت أرى تأخير المناهج بعد أن نعرف مذاهبهم، فإذا انتهت إذا عرفنا طرائقهم في القراءة يمكن أن نحصر مناهجهم بعد ذلك. وأما نذكر الآن مناهجهم، منهجه في البسمة بين السورتين، منهجه في ميم الجمع، منهجه في السكت، فأرى أن أخر هذا المناهج وذكر المناهج حتى نعرف ذلك بالتفصيل. فإذا انتهينا من ذلك أو انتهينا من الأصول فنقول منهج فلان إجمالا هو كذا وكذا. سائل يقول ما هو الاختيار، ما معنى أن خلف اختار اختيارا؟ كما قلنا هذه القراءات حينما يقرأ شخص على شخص، وخاصة أولئك الأئمة الكبار الذين كانت لهم روايات كثيرة تلقوها عن أئمة، فكونه قرأ على أبي عمرو، كون خلف قرأ على حمزة عن سليم، فلا يعني هذا أنه لم يقرأ على غيره، فقرأ على غيره قراءة أخرى. هذه القراءة لها سندها فاختار القراءة بها. صحيح هو قرأ على سليم عن حمزة، ولكنه قرأ على شيوخ آخرين فاختار أن يأخذ قراءة أخرى مما قرأ به على شيوخه متواترا صحيحا، فهذا يسمى اختيار. وهذا الاختيار ينبغي أن تنطبق عليه الشروط، ينبغي أن يكون متواترا لابد، وينبغي أن يكون موافقا لخط المصحف لا يخرج عنه، وينبغي أن يكون موافقا للغة العربية ولو بوجه، ويكفينا هنا التواتر كما قالوا. فلو كان هذا الاختيار متواترا فهذا هو معنى اختيار، أنه اختار مما قرأ به، اختار مما قرأ به فانفرد به وتميز به. ما معنى قول الإمام مالك قراءة نافع سنة؟ السنة هي الطريقة، طريقة من الطرائق، فسنة سنة معناها في اللغة هي الطريقة، فهذه طريقة من طرق القراءات يقرأ بها لا أكثر ولا أقل. فكونه يقول هذا لا يقصد من أن من لم يقرأ بها خالف السنة، لا، إنما هي يقال في اللغة السنة هي الطريقة، فهي طريقة من الطرائق التي قرئ بها، فمن قرأ بها فنمت، ومن لم يقرأ بها فلا حرج عليه في ذلك، وليس من ذلك أنها السنة الشرعية التي إذا لم يقرأ بها إنسان يكون قد خالف وارتكب إثما. هذا اختيار خلف أيضا قد أجبنا عنه تقدم. هذا يقول سبب تقديم الشاب على حفص بزعم أن حفص ربيب عاصم وجيه، كما أن قالون كان ربيبا، لكن لماذا لم يقدم؟ فشعبة من أقدم القراء على عاصم، بل هناك من يقدمه، هناك من يقدم رواية شعبة ويقول أنه قد هضم حقه في التقديم. بعض الكتب المتقدمة ترى أنه قد أن قراءة لم تنتشر ولم يكتب لها انتشار كما حصل لحفص، وأنه لم يعطى حقه مما ينبغي. وكما قلت حفص طعن فيه كثيرا وتكلم فيه كثيرا في باب الرواية، ضعفوه وكذبوه في باب الرواية، وما تركه علماء الحديث يعني. وكما قلت مع تضعيفهم له ورميهم له بأشياء كثيرة إلا أنه كان يقول هو ثقة ثبت في القراءة، فلعل هذا وجه. وأما الآخر فلم يرمى بشيء ولم يوصف بشيء من هذه الأمور، فلعل ذلك كان من وجه التقديم له رحمه الله. لقد يقول لماذا لم يقل الدوري بإضغام كما يقل السوسي، بل إنه يقل له بإضغام من طريق الطيبة إن شاء الله. إذا قرأت الطيبة تقرأ بإضغام للدوري عن أبي عمرو بحول الله تعالى. إلى هنا ينتهي درسنا، ولعلنا إن شاء الله سنبدأ في بيان الرموز التي ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى، ونبدأ في بيان هذه الرموز التي وضع كل رمز على إمام، ولعل ذلك سيدخلنا إن شاء الله في القراءة. ونرجو إن شاء الله أن نستعين بأحد القراء لتطبيق القراءة بحول الله تعالى في بيان هذه الأمور، لأنها تطبق تطبيقا، فلعلنا نستعين بأحد طلاب الدراسات في إذا ذكرنا مثالا من الأمثلة أن يطبقه لنا قراءة، فيكون المثال مع التطبيق. وهذا إن شاء الله في الخطة إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لمرضاته، ويعني وإياكم من أهل القرآن العاملين به، ونجعله شفيعا لنا ولكم، ومؤنسا لنا في وحشتنا في قبورنا، وشفيعا لنا عند الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.